بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار يوم القيامة ويظنون أنهم مواقعوها، أي مخالطوها وواقعون فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين، لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع، كقوله عنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، وكقوله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية. ومن إطلاق الظن على اليقين قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على اليقين في كلام العرب قول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي. وقول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار، وبين في موضع آخر أنها هي تراهم أيضا، وهو قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وما جرى على ألسنة العلماء من أن الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولم يجدوا عنها مصرفا، المصرف المعدل، أي ولم يجدوا عن النار مكانا ينصرفون إليه ويعدلون إليه ليتخذوه ملجأ ومعتصما ينجون فيه من عذاب الله. ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام بذلك المكان قول أبي كبير الهذلي: أزهير هل عن شيبة من مصرفي، أم لا خلود لباذل المتكلف. وقوله في هذه الآية الكريمة: ورأى المجرمون النار، من رأى البصرية، فهي تتعدى لمفعول واحد. والتعبير بالماضي عن المستقبل نظرا لتحقق الوقوع، فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع بالفعل كما تقدم مرارا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قوله ولقد صرفنا، أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال

وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق، وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق. فالفريق الأول هم الذين قال الله فيهم ويهدي به كثيرا، والفريق الثاني هم الذين قال فيهم يضل به كثيرا، وقال فيهم وما يضل به إلا الفاسقين. أيها المستمع الكريم، ندع تفسير بقية الآية للقائنا القادم إن شاء الله، راجين أن يتجدد بيننا وبينكم اللقاء، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.